لما رأت يأس الطبيب وعجزه همست ودمع المقلتين غزير أماه قد مل الطبيب وفاتني مما أؤمل في الحياة نصير أماه قد عز اللقاء بدميتي لترين نعشي كالعروس يسير ولينتهي مسعاي للحد الذي هو منزلي وله الجموع تصير هو منزلي وله الجموع تصير لما رأت يأس الطبيب وعجزه همست ودمع المقلتين غزير أماه قد مل الطبيب وفاتني مما أؤمن في الحياة نصير قولي لرب الناس هذه ابنتي جاءت إليك وساقها التقدير صبرت على مر البلاء وعمرها عمر الزهور ربيعه صغير لما رأت يأس الطبيب وعجزه همست ودمع المقلتين غزير أماه قد مل الطبيب وفاتني مما أؤمن في الحياة نصير أبنيتي ارتاع قلبي حينها والعظم مني ما حيت كسير سلواي والله التلاوة والدعاء ورضاي عنك والإله خبير أبكيك حتى نلتقي في جنة برياض خلد شانها التغيير جفني وقلبي واللسان خالقي راض وباك والقدير بصير وله المحامد كلها إذ أنه لله كل نهاية ومصير لله كل نهاية ومصير.